إنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم البناء العقلي في القرآن، ألبوم من 6 أشرطة لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويستوجب رحمته ويدفع نقمه، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الإصدار أيها الإخوة والأخوات في مادته وفي أصله كان عبارة عن برنامج أسبوعي بث من إذاعة القرآن الكريم في الرياض على مدار سنة كاملة، وهي سنة 1425 هجرية، وكان عنوانه كالعنوان الذي أثبتناه الآن، كان عنوانه البناء العقلي في القرآن الكريم. وقد لقي هذا البرنامج بحول الله وطوله وكرمه الكثير من القبول والكثير من المتابعة كما بلغني، وقد رأى وطلب بعض الإخوة أن نحاول جعل هذا العمل في متناول أيدي الناس، وذلك من خلال إنزاله على أشرطة كاسيت، لأن كثيرين لم يهيئ لهم متابعة البرنامج، وبعضهم لم يسمع به، وبعضهم سمعه ولكن يود أن يسمعه مرة أخرى حتى يكون استيعابه له أفضل. ولهذا استجابة لذلك، وأنا أيضا أرى هذا الرأي، أن من المفيد فعلا أن يكون هذا الإصدار بين يدي إخواننا وأخواتنا، رأينا إنزاله على الصورة التي كان عليها، ورأينا أيضا إبقاءه على نفس حجمه، والذي هو كان عبارة عن 52 حلقة، وسنترك أيضا يعني فاصلا بين كل حلقة وحلقة كما كان شأن البرنامج في الأصل، محافظة عليه وعلى وضعيته الأصلية. وأنا أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الكلام الذي أقوله تطريزا على كلامه العزيز، أن يجعله في ميزان حسناتي يوم ألقاه، وأن ينفع به إخوتي وأخواتي، إنه سميع مجيب. والآن إلى الحلقة الأولى. أيها الإخوة والأخوات، العقل نعمة من أجل نعم الله عز وجل على بني الإنسان، بل هو أعظم نعمة بعد نعمة الإيمان. والعقل أيها الإخوة في الحقيقة يعني هو مكمن شخصية الإنسان، فمن غيره يتيه المرء عن ذاته وعن محيطه وعن الناس من حوله، بل يكون عاجزا عن القيام بشؤون نفسه، فضلا عن أن يعمر الكون أو يساعد الآخر. والدماغ مظهر من مظاهر إتقان البارئ سبحانه وتعالى. هذا الدماغ قادر على معالجة ما يصل إلى 30 بليون معلومة في الثانية، أي 30,000,000,000 معلومة في كل ثانية. وفي الدماغ ما يقارب 6,000 ميل من الأسلاك، ويحوي الجهاز العصبي للإنسان عادة حوالي 28,000,000,000 عصبون، وكل عصبون من هذه العصبونات هو عبارة عن حاسب آلي ضئيل الحجم، وله استقلاله الذاتي، وله قدرة على معالجة 1,000,000 معلومة في الثانية. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الأرقام المذهلة. نحن فعلا لا نملك تجاه هذا الخلق العظيم والتكوين البديع إلا أن نردد مع القرآن الكريم: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الدماغ أيها الإخوة الكرام أشبه بعملاق نائم، وأشبه بكنز عظيم لم يمتد إليه إلا القليل من الأيدي. وقد دل العديد من البحوث في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وفي مجال الإبداع على أن الجنس البشري لم يستخدم من هذه المنحة الربانية العظيمة إلا أقل القليل، وهذا لا يزيد على 1% من إمكانات الدماغ الأساسية. نستطيع القول إن القرآن الكريم ينظر إلى العقل نظرة إيجابية مدهشة، إنه ينظر إليه على أنه شيء قابل للتنمية وقابل لأن يكون أكثر رشدا، بل إن من الممكن إجراء مراجعات لطروحاته ومقولاته، وذلك في ضوء الأصول العامة للشريعة الغراء وفي ضوء ما ينجلي من سنن الله تعالى في الخلق. وهذا في الحقيقة مضاد لما يسود في كثير من الثقافات الشعبية ولدى جميع الأمم من أن العقل عبارة عن معطى ثابت لا يقبل أي تطوير ولا يقبل أي تحوير، وهو شيء مقسوم على المرء أن يرضى به ويتكيف معه ويكف عن تحسين مستواه، لأن تلك المعتقدات تقول لا جدوى من بذل الجهد في تحويل الإنسان ناقص الذكاء إلى إنسان عادي أو الإنسان العادي إلى إنسان ذكي. إن العقل من خلال التأمل ومن خلال التدبر وتعميق الفهم لمسيرة البشرية على هذه الأرض، إن العقل يستطيع أن يصبح أكثر غنى بالمفاهيم والأفكار الصحيحة. ومن هنا فإننا نجد عشرات الآيات القرآنية التي تحث الناس على أن يستخدموا عقولهم، كما أن هناك عشرات الآيات التي فيها نوع من اللوم ونوع من التوبيخ لأولئك الذين عطلوا عقولهم ومضوا خلف أهوائهم وشهواتهم. ولنا أيها الإخوة المستمعون أيتها الأخوات المستمعات أن نتدبر الآيات الكريمة الآتية لنلمس فيها المعنيين، معنى الحث على استخدام العقل ومعنى اللوم على تجميده وتهميشه عن فهم رسالة السماء وعن فهم مسيرة الحياة. يقول الله جل وعلا: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دعوة من الله تعالى لأولئك المشركين بأن يتحروا الحق مخلصين وصادقين مجتمعين ومنفردين، ليتبين لهم أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون مجنونا كما زعم بعضهم. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الروم: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذه دعوة أخرى للتفكر في النفس وفي الجسد وما فيهما من دقة الصنع وكثرة الأسرار، ودعوة إلى التأمل في عجز الإنسان وفي ضعفه وفي المآل الذي سوف يصير إليه بعد الموت. أيضا دعوة إلى السير في الأرض ليرى الناس كيف هلكت أمم وأقوام كانت ذات بأس وقوة لما كذبوا رسلهم وكفروا بربهم. ويقول سبحانه في الإنكار: على عدم استخدام كثير من الناس لعقولهم وقدراتهم الذهنية. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين عطلوا العقل وأعرضوا عن التأمل والتدبر فصاروا كمن لا عقل له ولا سمع ولا بصر، هؤلاء فقدوا ميزة أساسية تفرق بين الإنسان والحيوان، ولذا فإنهم صاروا بمثابة الأنعام بل هم أضل منها، لأن الفرصة أتيحت لهم للمعرفة والفهم وهذه الفرصة لم تتح للحيوان الأعجب. إننا أيها الإخوة والأخوات في زمان كثير التحديات وكثير المتطلبات، وإن الأمة لم تكن في يوم من الأيام أحوج منها اليوم إلى تشغيل جهاز التفكير لديها وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى أبنائها. وإن من المؤسف أن كثيرا من الناس يتبعون مع أبنائهم أسلوبا في التربية لا يشجع التفكير ولا يحث على التساؤل والبحث ومعرفة الجديد، مما جعل أقطار العالم الإسلامي من أقل أقطار الدنيا في عدد تسجيل براءات الاختراع وفي الصناعات المتقدمة. القدرات الهائلة التي زود الله جل وعلا بها العقل البشري وحثنا على استخدامها على أحسن وجه، هذه القدرات تذبل وتتراجع من خلال الأساليب التربوية والتعليمية الخاطئة. وتدل بعض الدراسات على أن الطفل يولد وهو على درجة عالية من الاستعداد للإبداع، وأن الأطفال حين تكون أعمارهم بين 2 و4 سنوات يكون 95 منهم إبداعيين أو يملكون إمكانات إبداعية، وتكون إمكاناتهم في ارتقاء ولديهم قدرة على التجريد والتخيل النشط. وأجريت مجموعة من الدراسات أيضا على مجموعة من الأطفال في سن 7، فتبين أن نسبة المبدعين فيهم قد انخفضت إلى 4%، ومع تقدم السن أيضا أكثر فأكثر لا يبقى لدينا سوى 2%. تصوروا معي النسبة كيف هبطت من 95% إلى 2%. قد ظل كل واحد من هؤلاء الأطفال يسمع من أبويه ويسمع من إخوانه من يقول له ماذا تفعل، هذا سخيف، هذا خطر، لا تشم هذا، لا تلمس هذا، هذا لا يليق بك إلى آخر، مما يؤسس في ذهنية الطفل في نهاية الأمر أن من الخطأ الخروج على الدرب المعهود والخروج عن أطر التفكير السائدة في أسرته. ويأتي بعد ذلك التعليم التلقيني القائم على الحفظ ليكمل المهمة في وأد الإبداع لدى الأطفال. تقدم الأمة أيها الإخوة والأخوات سيظل منوطا باستجابة شاملة وفي كل الصعد وعلى كل المستويات لأمر الله تعالى، ومنوطا أيضا باستخدام الملكات والمواهب والقدرات والإمكانات التي حبان الله تعالى إياها. وإني لأرجو الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ذلك، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة الثانية من حلقات هذا البرنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. أيها الإخوة والأخوات، إن تاريخ البشرية ليس تاريخ إلحاد، وإنما هو تاريخ نبوة وهداية وهداة وأنبياء. وقد ذكر الله جل وعلا ما يفيد استمرار رعايته لعباده وإرشادهم إلى الطريق القويم بتتابع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال سبحانه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما من أمة من الأمم إلا وبعث الله فيها نذيرا. وقال أيضا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وأنزل الله جل وعلا الكتب السماوية لتشكل أطرا تعمل العقول داخلها، ووجه الأمم قبلنا إلى الحكم بمقتضى ما في كتبها والتأدب بآدابها. وبعد أن ذكر سبحانه أنه أنزل التوراة ليحكم بها النبيون، ذكر أنه أنزل الإنجيل مصدقا للتوراة، وطالب النصارى بالحكم بما فيه، ثم قال سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي أن القرآن يقدم الدعم لركائز التوحيد والمبادئ الأخلاقية العليا التي جاءت بها الكتب السماوية السابقة، وهو في الوقت ذاته شاهد ومهيمن عليها، فما وافقه منها فهو حق وما خالفه منها فهو باطل، وهذا بسبب التحريف الذي أدخله أهل الكتب السابقة عليها. هذا التعاهد من الله تعالى لعباده بالهداية والتسديد يشكل نعمة أخرى بعد أن أنعم عليهم بنعمة العقل ونعمة الإدراك. ولا يستقيم حال البشرية إلا بتشغيل عقولها واستثمار إمكاناتها الذهنية وفق الأصول والثوابت التي جاء بها الوحي. وإذا تأملنا بعمق في أمر الدين وأمر العقل، فإننا سننتهي إلى اعتقاد جازم بأن الذي أرسل الرسل سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بنعمة العقل، حيث نجد بينهما تكاملا فذا ولافتا للنظر. إن الوحي بما يوفره من قطعيات ويقينيات وثوابت يوفر في الحقيقة الأطر والمدارات والمحاور التي تساعد العقل على العمل في مختلف شؤون الحياة. والعقل بما يملكه من قدرة على الاكتشاف وعلى الاستقصاء وعلى التحليل والتركيب وعلى المقارنة والموازنة، العقل بهذه القدرات يقوم بإبداع الخطط والنماذج والأدوات التي تتيح توظيف المنهج الرباني في حياة الناس على الوجه الأمثل، كما تتيح توفير ظروف العيش الكريم الآمن للبشر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يقول ابن عباس: يعلمون أمر معايشهم، متى يزرعون ومتى يحصدون وكيف يغرسون وهم عن الآخرة ساهون غافلون. إن الناس لا يستطيعون من خلال عقولهم تحديد بدايات هذا الكون ولا تحديد غايات الوجود الكبرى، بل إن العقل البشري أيها الإخوة والأخوات لا يستطيع تحديد المبادئ الجوهرية لصلاح البشر، حيث إن ذلك مما تكفل به الوحي. إن الناظر في أمر الشريعة يجد تصديق هذه القضية، حيث إن من الواضح أن ما لا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة، يعني هو ثابت في كل زمان ومكان، هذا الثابت جاء في الشريعة الغراء مفصلا غاية التفصيل، كما نلاحظ هذا في أمور العقائد وفي أمور العبادة، حيث لن يجد المسلمون في يوم من الأيام لن يجدوا أنفسهم مضطرين لأن يطوفوا بالبيت الحرام 6 أشواط أو 8 أشواط عوضا عن 7 أشواط. كما أنهم لن يجدوا أنفسهم مضطرين لأن يكون صومهم 25 يوما في السنة أو 40 يوما، أو تكون زكاة أموالهم 2 أو 4%. إن هذا التفصيل في هذه الأمور إعلام للعقل بألا يستنفد طاقته في أمور لا تحتاج إلى تطوير ولا تحتاج إلى تعديل، وهذا بسبب عدم تفاعلها مع متغيرات الزمان والمكان، أي التغيرات الكيميائية والفيزيائية والأخلاقية والمناخية التي تحصل باختلاف الأزمنة والأمكنة، لا تتفاعل مع هذه الثوابت ولا تؤثر فيها. ومن ثم فإنها جاءت في الشريعة الغراء مفصلة غاية التفصيل، لأن العقل ليس بحاجة إلى أن يبحث فيها من جديد لأن شأنها قد مضى وانتهى. أما الأمور التي تتغير بتغير الزمان والمكان، أي تتفاعل مع الأحداث، تتفاعل مع المعطيات الجديدة، فإن الشريعة الغراء لم تفصل فيها واكتفت بذكر بعض المبادئ والخطوط العريضة والتوجيهات العامة كما هو الشأن في معظم النظم والقوانين الإدارية. وعلى سبيل المثال، فإن إغاثة الملهوف والسير بطريقة آمنة وإيجاد وضعية يصل فيها الناس إلى حقوقهم بسهولة، هذه الأشياء عبارة عن مبادئ عامة وخطوط عريضة، وعلى العقل بإمكاناته الهائلة وخبراته المتراكمة أن يوجد القوانين واللوائح والأساليب والوسائل التي تحيل هذه المبادئ وهذه الخطوط العريضة إلى أشياء ملموسة يتفيأ الناس ظلالها وينعمون بخيراتها. ووظيفة العقل في هذا ليست قليلة، لا نظن أن العقل ما دام يعني قد رسم له الإطار سيكون مجاله محدودا، طبعا هذا غير صحيح، لأننا على صعيد تنظيم الحياة نلاحظ أن من سنن الله تعالى في الخلق أنه لا تتسع مرحلة سابقة لمرحلة لاحقة، يعني ما نحتاجه من معرفة واجتهاد وتدبير وتنظيم هو في حالة من النمو والاتساع المستمر، ولذلك المراحل السابقة دائما تكون أقل تعقيدا وأكثر بساطة، وتكون الأدوات فيها والمفاهيم أيضا أقرب إلى البساطة، وبالتالي فإنها لا تستطيع أن تغطي المراحل اللاحقة الأشد تعقيدا. وظيفة العقل القيام يعني بذلك، بمعنى إنتاج النظم وإنتاج المفاهيم وإنتاج الآليات والتوظيفات وأيضا المعطيات الثقافية الجزئية التي تغطي المرحلة الجديدة وتسيرها وتوسع مدى الرؤية فيها. وليت العقل يستطيع إنجاز ما نحتاجه منه على هذا المستوى، مستوى التنظيم ومستوى الإدارة. وهكذا فالعقل بتكوينه وبطبيعته يعجز أيها الإخوة والأخوات عن إبداع الرؤى الشمولية، لأن هذا من شأن الوحي، إبداع الرؤى وتحديد الأهداف العامة والكبرى هذا من شأن الوحي، والعقل عاجز عنه. الوحي من جهته يترك التفاصيل ويترك الجزئيات فيما يختلف في أمور معاش الناس باختلاف الأزمنة والأمكنة كما قلت، يترك هذا الشأن للعقل ليقوم بدوره الاجتهادي والإبداعي الكبير. ومع ذلك الدور يصبح لمعنى ختم الرسالة مفهوم جديد، النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين لا نبي بعده. حين يقوم العقل الآن بالتفكير وبالتخطيط في إطار الوحي، فكأن ذلك تعبير عن انتهاء واستقرار المفاهيم والمعطيات والمبادئ الكبرى، وتأتي التفصيلات بشكل مستمر لترفد ذلك الختم وتقومه، وهذا من خلال العمل المستمر للعقل. إن انقطاع الوحي لا يعني الجمود، لا يعني توقف عجلة التقدم المعرفي والاجتماعي، وإنما يعني اكتمال البنى الأساسية على مستوى الاعتقاد وعلى مستوى التعبد وعلى مستوى التشريع، ويظل العقل يعمل على تفعيل تلك البنى والهياكل من خلال توظيفها في صيغ وأساليب جديدة. فسبحان الحكيم الخبير العليم. على مدار التاريخ أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، كان الذين يقفون في وجه رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعتمدون على العقل بوصفه المنجم الذي سيجدون فيه الأدلة والبراهين التي تجعل موقفهم من معاندة الرسل منطقيا وموقفا معقولا. وهم في ذلك واهمون، لأنهم لم يدركوا في الوقت المناسب أن العقل بنية غير ثابتة ولا مكتملة، إنه يغير في طروحاته وتقريراته وأحكامه كلما تغيرت وتطورت المعرفة التي تغذيه. وإذا كان العقل غير ثابت فإنه إذن لا يستطيع أن ينتج ثوابت وأصولا يسترشد بها الناس. المجال الصحيح للعقل ليس إنتاج الأصول والقطعيات والأطر العامة، وإنما إنتاج الأفكار والمفاهيم التي توضح حكمة التشريع وتفلسف وتنظر لثوابت الوحي، إلى جانب طبعا يعني نقد الأساليب والنظم الجديدة بغية تطويرها وتحسينها. كلما خطى العلم أيها الإخوة والأخوات خطوة إلى الأمام، تبين لأهل العلم والخبرة والحكمة أن العقل البشري لا يستطيع أن يصدر إلا عن رؤى جزئية ورؤى جانبية، ولذا فإن أحكامه تميل إلى الظن وتميل إلى الاحتمال وتميل إلى الشك وليس إلى القطع واليقين. والبشرية في حاجة في الكثير من أمورها إلى أحكام صلبة ومبادئ كبرى تستند إليها وتنطلق منها، وهذا ما يؤمنه الوحي. ولنا عودة إلى هذه المسألة، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، يلاحظ المتدبر لآيات الذكر الحكيم الواردة في شؤون العقل وشؤون الفكر أن الله جل وعلا يبث الأمل في نفوس الناس ويرسخ في أذهانهم الرجاء بوجود إمكانية دائمة لحدوث تقدم عقلي مضطرد إذا ما رغب الناس طبعا في ذلك. وهناك طرق عديدة لذلك تعود جميعا إلى طريقين رئيسيين، هما تشغيل العقل وحثه على التأمل والتدبر في ملكوت الله تعالى وفي حوادث الحياة، وقبل هذا وذاك التأمل في النفس البشرية وما اشتملت عليه من عظيم الخلق ودقة الصنع. أما الطريق الثاني فهو العلم والمعرفة وما يتراكم في خبرات المرء الشخصية من وراء المشاهدة والممارسة والتجربة، وحديثنا اليوم عن هذا الطريق. أيها الإخوة الكرام، حين يولد الإنسان يكون مزودا بإمكانات ذهنية كبيرة جدا كما أشرت في حلقة سابقة، وتلك الإمكانات موحدة على مستوى العالم، بمعنى أنه ليس هناك شعب أذكى من باقي الشعوب، كما أنه ليس هناك شعب كانت قسمته الغباء. أما على المستوى الفردي فهناك تفاوت ظاهر بين الناس، إذ هناك من يملك صفات العبقرية حيث الذاكرة والقدرة على الملاحظة والتخيل، وحيث القدرة على التحليل والتركيب والاستنتاج إلى آخره، حيث تكون هذه القدرات لديه في أعلى درجاتها. وهناك أيضا من تكون هذه القدرات لديه في أدنى درجاتها، فنصفه بالخبل أو العتة أو الغباء الشديد. بين العبقرية والغباء، الغباء الشديد، درجات عديدة من الذكاء. وإذا نظرنا في التفاوت الذي أشرنا إليه على مستوى الأمم والشعوب لوجدنا أن الذين يملكون إمكانات ذهنية عالية جدا قد لا يتجاوزون 5% من مجموع أي شاب. ولوجدنا كذلك أن الذين يمكن أن نقول إنهم أغبياء لا يتجاوزون كذلك 5% في حال من الأحوال. إذن لماذا أيها الإخوة نجد أمما تبدع وتصنع وتخترع وتهيمن، ونجد في المقابل أمما تقلد وتستهلك وتستورد وتخضع، ما دامت المسألة لا تعود إلى تفوق ذهني لشعب على شعب، ولا لأمة على أمة، ولا لدولة على دولة؟ الجواب أيها الإخوة بسيط. الفريق الأول من الأمم، هذا الذي يبدع وينتج كما قلنا، عرف كيف ينمي القدرات الذهنية لدى أطفاله من خلال الأساليب الممتازة في التربية والتعليم، وكيف يغذيها بالمعرفة من خلال تحبيبهم بالكتاب وإتاحة اقتنائه والاطلاع عليه. أما الفريق الثاني من الأمم فإنه لم يفلح لا في هذا ولا ذاك، يعني ما استطاع أن يوجد تربية جيدة وتعليما جيدا، ولا أيضا استطاع أن يحبب الكتاب إلى أبنائه. هناك نوع من العداوة تجد بين الجيل الجديد وبين الكتاب، نوع من الوحشة. إذا نحن تأملنا أيها الإخوة أيتها الأخوات في نظرة الشعوب التي تغلب عليها الأمية أو تغلب عليها ضحالة المعرفة، لوجدنا أنها تنظر للعقل نظرة احترام شديد، فهو ذلك الجوهر الفرد الذي يتمتع بقدرات عظيمة وإمكانات واسعة في فهم الأمور والحكم عليها، كما أنها تنظر إليه على أنه لدى بعض الناس شيء مكتمل أو شبه مكتمل، فالذي يحكم له بأنه عاقل يتصرف تصرفات حكيمة تتبدى فيها عقلانيته منذ وقت مبكر من عمره. ويصور الناس عادة هذا في بعض الأمثال الشائعة والأمثال المتداولة بين العامة، مثل قولهم المكتوب يعرف من عنوانه، ومثل قولهم الديك الفصيح من البيضة يصيح، إلى آخر. هذه النظرة أيها الإخوة والأخوات للعقل والذكاء تحرم الشعوب من المعرفة الغزيرة والمتجددة، وتحرمها من الشعور بالحاجة إلى تثقيف العقل وإلى تغذيته. ولهذا فإنها تطلق العبارات التي تدل على أن محاولة التعلم ومحاولة التثقف ممن حرم من الذكاء والموهبة هي محاولة غير مجدية ولا مثمرة. القرآن الكريم لتغيير عقلية هذه الشعوب في هذا الشأن يؤكد على حقيقته. الأولى هي أن من المهم أن يعتقد الناس بوجود إمكانية دائمة ومستمرة للارتقاء بعقولهم وزيادة ما لديهم من حكمة وفهم وقدرة على الإبداع والمحاكمة، ونلمس هذا واضحا جدا في الكثير من الآيات القرآنية، منها على سبيل المثال قوله سبحانه كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، وكذلك قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وقوله ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أما الحقيقة الثانية فتتمثل في التأكيد على أهمية العلم في تنوير العقل وفي مساعدته على القيام بعمله. العقل أيها الإخوة حتى يقوم بعمله بشكل جيد هو يحتاج إلى وقود، وقوده هو العلم وهو المعرفة. ونجد هذا أيضا واضحا في حث القرآن الكريم المسلمين على تقدير العلم وعلى الشغف به وتوضيحه لمكانة أهله ودورهم الريادي والقيادي في الأمة. ويكفي هنا أن نستعرض قول الله جل وعلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الذي يعرف صدق هذه الأمثال وهذه التشبيهات هم أهل العلم. إن إدراك دقة التشبيه يقتضي معرفة حسنة بالمشبه وأيضا بالمشبه به، ولا يستطيع أن يعقل ويدرك بعمق الخيبة التي سيجدها من يتخذ ملجأ من البشر يطلب منه جلب النفع ودفع الضرر، لا يستطيع أن يعقل ذلك وأن يعرفه إلا من عرف الخيبة التي سيجدها من يأوي إلى بيت العنكبوت ملجأ من البشر يطلب منه جلب النفع ودفع الضرر، لا يستطيع أن يعقل ذلك وأن يعرفه إلا من عرف الخيبة التي سيجدها من يأوي إلى بيت العنكبوت ليدفع عن نفسه أذى الحر والبرد ونظرات الفضوليين وليؤمن لنفسه الحماية من الوحوش. لا يمكن من خلال العقل ومن خلال الذكاء المشتعل أن نعرف ضعف بيت العنكبوت إذا لم نرى العنكبوت ونرى بيته أو نسمع عنهما وصفا يجعل المسموع كالمنظور. العلم والمعرفة والخبرة هي التي توفر للعقل المادة التي سيشتغل عليها في الفهم والحكم وفي القياس والتعديل. ويمكن أيها الإخوة والأخوات أن نشبه العقل بالرحى أو بالطاحون، ونشبه العلم الذي نملكه بالحب الذي نضعه في الرحى. إن دوران الرحى مهما طال لن ينتج الدقيق إذا لم نضع في الرحى الحب، ومن جنس الحب الذي نضعه في الرحى سيكون الدقيق. فإذا شغلنا العقل وأدرناه بمعلومات غير صحيحة وغير صلبة وغير نقية من الأوهام والأخطاء فإن أحكام العقل ستكون كذلك. إن عقولنا لا تستطيع أيها الإخوة إدخال تحسينات جوهرية على المعلومات التي ندخلها عليها، كما لا يستطيع الحاسب الآلي إدخال تحسينات كبيرة على البرامج التي نحملها عليه. ومن هنا جاءت دعوة القرآن الكريم للناس أن يمتلكوا معارف بعيدة عن الأهواء وبعيدة عن الظنون، وذلك من أجل تشكيل خطوة على طريق تشييد بناء عقلي شامخ ومتين. وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة، ومن الله تعالى الحول والطول، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. جاء القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات من أجل تحضير العالم ودفع العنصر البشري في طريق الأمن والاستقرار والسعادة بما يوفر له من عقائد ومبادئ وقيم وآداب وأخلاق. لكن فهم مرامي الإسلام الحضارية لا يتم لمن لم يظفر إلا بالقليل من العلم والمعرفة، إذ لا يستطيع الإنسان الأمي أن يستوعب المعاني الدقيقة والعميقة التي يقوم عليها توازن الحياة في الرؤية القرآنية والمذهبية الإسلامية. وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم في أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة ولا تعاني شؤون البحث والدرس، لكنها تملك صفاء الذهن وتملك الاستعداد للتعلم والاستعداد للتغير. ومن هنا كانت البداية في إشاعة العلم والبحث عن الحقيقة واحترامها وخدمتها مهما كانت كلفة ذلك. ومن هنا كان الأمر بالقراءة يشكل البداية لحركة الإرشاد والتوجيه الواسعة، حيث كان أول آية نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يتعبد في غار حراء، كانت أول آية قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن نزول هذه الآيات على رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة دليل واضح على الشأن الذي سيكون للعلم وللمعرفة في حياة أمة الإسلام. وقد استوعب المسلمون الأوائل هذه الدلالة على وجه حسن، ففي عقب غزوة بدر كان فداء الأسير من كفار قريش يتراوح بين 3000 و4000 درهم، وقد كانت الكتابة أكثر شيوعا في أهل مكة منها في أهل المدينة. فمن كان كاتبا من الأسرى، وبالطبع لم يكن جميعهم يكتب، لكن من كان كاتبا منهم ولم يكن لديه مال يفدي به نفسه، دفع له 10 من غلمان المسلمين ليعلمهم القراءة والكتابة. فإذا حذقوها وصاروا متقنين للقراءة والكتابة، طبعا إتقانا نسبيا، أطلق سراح ذلك الأسير. مع أن المسلمين كانوا في غاية الحاجة إلى المال في ذلك الوقت، ولا سيما المهاجرين منهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم وبساتينهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس معهم سوى القليل من متاعهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى المنفعة العاجلة من وراء فكاك الأسر، إنه ينظر إلى الأفق البعيد ويريد تأسيس بنية معرفية تنطلق منها حضارة الإسلام، كما يريد أن ينبه المسلمين إلى أن العلم أنفع لهم من المال وأقوم بحاجاتهم الحقيقية. وهذا ما تثبت تجارب الأمم صحته مع مرور الأيام وامتداد الأزمة. إن عقلية الإنسان أيها الإخوة أيتها الأخوات الكريمات ليست سوى مجموعة الطرائق والأساليب والمفاهيم المترابطة والمنسجمة والراسخة التي يستخدمها في استيعاب الواقع الموضوعي، والتي يحدد في ضوئها مواقفه من الأحداث والأشياء، والتي ينظم على هديها طريقة معيشته وأشكال تواصله وعلاقاته. وهذه العقلية تتشكل من موروثات المرء العقلية والنفسية عن آبائه وأجداده، وتتشكل أيضا من التربية البيتية والأسرية التي يتلقاها في صغره، ثم من البيئة العامة التي يحيا فيها والتي تتمثل في المسجد وتتمثل في المدرسة وفي وسائل الإعلام وفي العلاقات مع الأهل والأقرباء والزملاء وفيما يراه في طريقه إلى البيت وفي الشارع، ثم أيضا من المعارف والمعلومات التي يكتسبها الإنسان من خلال القراءة والمطالعة والحوار. ولو أننا تأملنا أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الموارد لتشكيل عقولنا لوجدنا أن السلطان الحقيقي لنا يكاد ينحصر في اختيار المواد والكتب التي نثقف بها أنفسنا ونعيد من خلال طروحاتها وعطاءاتها تشكيل رؤيتنا للحياة ولأنفسنا وواجباتنا والتحديات التي تواجهنا. وقد أشاد القرآن الكريم بالعلم والعلماء في آيات معروفة مشهورة، منها قوله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذه الإشادة بالعلم هي في تصوري تعود لدوره المحوري في تغيير الشخصية وفي توجيه اهتمامات الناس نحو ما يصلح شؤون دنياهم وأخراهم، وأيضا لدوره المحوري في بناء عقولهم على نحو سديد ورشي. إن عقولنا أيها الإخوان لا تتعامل مع الأشياء ولا تتعامل مع الأحداث بطريقة مباشرة، وإنما تتعامل معها عبر مفاهيمنا وأفكارنا وعبر الصور الذهنية التي نمتلكها عن الأشياء التي نتعامل معها والأهداف التي نسعى إلى تحقيقها. على سبيل المثال، إن مفهوم المسلم للالتزام والتقوى والورع والإخلاص والصدق، إن مفهومه لهذه الأمور هو الذي يحدد سلوكه معها، وهو الذي يحدد موقفه منها. فإذا كان ذلك المفهوم خاطئا، أو كان ذلك المفهوم قاصرا، أو كان ذلك المفهوم مشوها، فلا بد في النهاية أن يلحق ذلك الأذى والضرر بما ذكرناه من الالتزام والورع والإخلاص. مفهوم الإنسان عن اللياقة الاجتماعية ومعاملة الناس بطريقة حسنة، هذا المفهوم هو الذي يحدد له الدرجة المطلوبة من اللباقة في السلوك الاجتماعي، وهو الذي يطفي عليه اللمسات والحساسيات التي تمنحه التميز. وهكذا وهكذا في كل شؤون الحياة، الصورة الذهنية المنطبعة لدينا، مفاهيمنا، أفكارنا عن الشيء، هي التي تحدد أسلوب تعاملنا معه، وهي التي تحدد موقفنا منه، وهي التي تحدد بالتالي ما الذي نرجوه من ذلك الشيء وما الذي نكرهه ونمقته. إن تأثير العلم أيها الإخوة والأخوات في البناء العقلي لكل واحد منا هو أكبر بكثير مما نظن، وأيضا هو أكبر بكثير مما نعترف به في العادة. كثيرون لا يعرفون أن العقل لا يستطيع بمفرده تحديد المهم من غير المهم، لا يستطيع بمفرده تحديد اللائق من غير اللائق، لا يستطيع بمفرده أن يحدد ما ينبغي أن يستحيا منه وما لا ينبغي أن يستحيا منه. وهو لا يستطيع ذلك لأنه ليس في الدماغ خانة لهذه الأشياء. والذي يتولى تحديدها هو العلم والثقافة والعادات والتقاليد. ولهذا فإن الناس قد يستحسنون اليوم ما كانوا ينكرونه بالأمس، وقد ينكرون اليوم ما كانوا يستحسنونه بالأمس. لما غزا الأوروبيون أفريقيا في القرن 19، استهجنوا انخفاض درجة الحشمة في اللباس لدى المرأة الأفريقية، واستهجنوا استخفافها بمسألة الستر، واستهجنوا التبذل الذي لديها. وذلك لأن المرأة الأوروبية في تلك الحقبة كانت تلبس لباسا ساترا إلى أدنى من الكعبين، وكانت تضع في كثير من الأحيان شيئا على رأسها. وبعد ذلك تحولت الأمور إلى ما نشاهده اليوم من تكشف وسفور لدى الغربيين، بل تحول الأمر عند بعضهم إلى التضايق من الحشمة والستر. الآن الغربيون في فرنسا مثلا ما عادوا يستوعبون معنى أن تغطي المسلمة جسدها وأن تغطي رأسها، ما يستوعبون هذا، هذا المعنى ما عاد مستوعبا لديهم، لا من باب أنه من قبيل التدين، ولا من باب أنه من قبيل خصوصية المرء في أن يلبس ما يشاء، ولا عاد مستوعبا لديهم من أن هذا يعني نوع من الحشمة التي على المرأة أن تلوذ بها وأن تلجأ إليه. والسبب في هذه النظرة هو وضعية المرأة الأوروبية. المرأة الأوروبية بتبرجها وبسفورها الكبير والبعيد في بعض الأحيان عن أي نوع من الحشمة وأي نوع من يعني الستر، هذه الوضعية هي التي غيرت مفهوم الإنسان الغربي عن اللباس. في كل الأحوال أيها الإخوة والأخوات، فالعلم والثقافة والعادات هي التي كانت تحكم، وهي التي كانت تتحكم، وليس العقل. في ظل التقدم العلمي المتسارع في كل اتجاه وعلى كل مستوى، صار كثير مما في حوزتنا من معارف يتقادم ويفقد الكثير من فعاليته وصلاحيته في مدة قصيرة. بعض البحوث يقدر أن نحو من 90% من المعارف التي في حوزتنا قد تم تحديثه خلال العقود الثلاثة الماضية. وهذا يعني أن نضاعف اهتمامنا بالكتاب، وأن ندقق أكثر فأكثر في المواد التي نختارها لتثقيف أنفسنا وتنمية عقول. إن مزيدا من العلم يساعد على المزيد من الفهم، وإن المزيد من الفهم يملكنا الكثير من الرشد، ومن كل ذلك تتكون الأسس لاختيار السلوك الذي يليق بالمسلم الملتزم المتمسك بأهداب الشريعة الغراء. ومن الله تعالى الحول والطول، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ومرحبا بكم إلى الحلقة الخامسة من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه يؤسس لدى المؤمنين به العقلية المستقبلية، حيث مئات الآيات التي تشد أنظارنا نحو المستقبل وتدعونا بأساليب مختلفة إلى أن نتعلم كيف نجعل من ماهية المصير الذي نتطلع إليه، كيف نجعل منه محفزا لنا على ضبط سلوكنا وتوجيه حركتنا وعلاقاتنا. ويدعونا القرآن الكريم أيضا إلى ألا نتردد في التضحية بشيء من العاجل في سبيل الآجل السعيد المنتظر، بل إن حجم قدرتنا على تلك التضحية يعد مؤشرا حقيقيا على انتصارنا في معاركنا ضد شهواتنا وأهوائنا، كما يعد مؤشرا على انتصارنا في معاركنا من أجل سعادة الدارين. يدعون الله جل وعز إلى أن نتأمل مليا فيما أعددناه ليوم القيامة من الأعمال، حتى إذا وجدنا ما أعددناه أقل مما ينبغي أعدنا النظر في أوضاعنا المختلفة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويعظنا ألا نهمل في السعي في هذه الحياة، لأنها فرصة لا تتكرر ولن ينفع المفرط بعد ذلك ندم. وفي هذا يقول سبحانه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويحثنا القرآن الكريم على الاستعداد لما هو آت، لأننا سنجد في كتاب حفيظ كل ما عملناه من خير أو شر. يقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إنها لدلالة بالغة حقا أن تكون آخر آية نزلت من كتاب الله، كما يرى كثير من المفسرين أن تكون آخر آية نزلت تحمل وصية لنا بأن نخشى اليوم الآخر ونحسب حسابه. وتلك الآية هي قوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا فرق أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، لا فرق في الرؤية الإسلامية بين مستقبل ومستقبل، فحياة الإنسان المسلم في الآخرة هي امتداد لحياته في الدنيا، والفوز الأخروي ليس مضادا للنجاح الدنيوي، كما أن النجاح الدنيوي لا يكون نجاحا حقيقيا إلا إذا عزز الفوز الأخروي. ولهذا فإن الدعوة إلى الاهتمام بالمستقبل لا تفصل مرحلة عن مرحلة ولا زمانا عن زمان. إن نجاح المسلم في شؤونه الدنيوية العاجلة حين يتأسس على نية صالحة وحين ينضبط بضوابط الشريعة الغراء، إن ذلك يجعل المسلم أقرب إلى الله تعالى وأجدر بنيل رضوانه. ولهذا فإن المسلم مطالب بامتلاك عقلية مستقبلية تساعده على إصلاح شؤون دنياه وشؤون آخرته. إننا أيها الإخوان سنرتكب خطأ فادحا حين نظن أن الذي يحتاج إلى اهتمام وتخطيط وحشد للطاقات هو المستقبل الدنيوي، كما نجده اليوم عند شريحة ليست صغيرة من المسلمين، وهذا شيء يعني مؤسف للغاية. وسنرتكب خطأ آخر إذا اعتقدنا أن حال الأمة يمكن أن يتحسن من غير مواجهة المشكلات الحياتية المختلفة مثل الفقر والجريمة والأمية والمرض والبطالة، والعمل على التخفيف من غلواء هذه المشكلات. النظرة المستقبلية والعقلية المستقبلية تعني أيها الإخوة والأخوات العديد من الأمور، ولعلي أستعرض أهمها عبر الحروف الصغيرة الآتي. أولا، إن العمل من أجل المستقبل الدنيوي والأخروي معا يتطلب إيمانا لا يرقى إليه شك بأن الواحد منا يملك الفرصة ويملك الإمكانية لجعل أيامه القادمة أكثر إشراقا وأكثر هناء وأكثر فلاحا. إن الله سبحانه كريم رحيم لا يضيع مثقال ذرة، ونحن في هذه الحياة نعيش في عالم أسباب ومسببات وعالم مقدمات ونتائج، فمن اجتهد من أجل أمر وبدل فيه وسعه واستخدم كل الأساليب والأدوات المطلوبة فإنه بإذن الله تعالى ينال ذلك الشيء ويظفر به. وشواهد الأحوال الحقيقة، شواهد الأحوال التي تدل على صدق هذا تفوت الحصر. فالذين ينجحون بتفوق هم أناس مجتهدون يعرفون معنى التعب ويعرفون معنى بذل الجهد. وقد يرسب، نعم قد يرسب أحد المجتهدين، لكن هذا لا يشكل قاعدة، وإنما هو الشذوذ الذي يؤكد القاعدة. والذين يرسبون من الشباب والشابات هم من الناس المفرطين والمهملين، وقد ينجح واحد منهم لكنه أيضا يظل شيئا نادرا وشيئا قليلا، ويظل شيئا يثير التساؤل أن فلان اجتهد إذن هو يستحق النجاح، إذن لماذا رسب؟ وربما أثار ذلك نوعا من الشك في مصداقية التصحيح أو في مصداقية المدرسة. ثانيا، الاهتمام بالمستقبل والعمل من أجل الغد يجب أن يرتكز على قاعدة صلبة من معرفة الواقع. فالذي لا يعرف أيها الإخوة الظروف التي يعيش فيها ولا الإمكانات التي يملكها ولا يعرف التحديات التي يواجهها، إن هذا لا يستطيع أن يخطط للمستقبل ولا يستطيع أن يتعامل مع المعطيات القادمة. وهذا يعود لسبب قريب وواضح، هو أن المستقبل لا يعد في كثير من الأحيان أن يكون تطويرا للواقع وأن يكون منبثقا من معطيات الواقع. ولهذا قالوا إذا لم تعرف أين تقف الآن فلن تعرف إلى أين أنت ذاهب. حتى نبصر الوجهة بشكل جيد علينا أن نعرف الواقع الآن، أين نحن، ما الذي نملكه، ما الذي ينقصنا، ما نقاط القوة لدينا، ما نقاط الضعف، ما المعوقات، ما كل هذا نحن نحتاج إليه. وإني أقول إن من المؤسف أن معظم المسلمين لم يدخلوا بعد معترك اكتشاف الذات، لم يدخلوا معترك يعني التبصر بأحوالهم. اكتشاف الذات يعني محاولة فهم الميزات، يعني فهم نقاط الضعف في الشخصية. ولهذا فإن رؤيتنا لما نريده ولما يمكن تحقيقه هي رؤية غامضة ورؤية مشوبة بالأوهام ومشوبة بالتطلعات التي لا تستند إلى معطيات صلبة وحقيقية. ويزيد الطين بلة أن ما هو متوفر من إحصاءات في معظم أنحاء العالم الإسلامي هو أقل بكثير مما هو متوفر لدى الآخرين، وأقل بكثير مما هو مطلوب لتأسيس نظرة مستقبلية تتخذ من الواقع المعيش منطلقا له. إذا كان الواقع هو الذي ينسل المستقبل وفق سنن الله تعالى في الخلق، فإن تحسين معطيات المستقبل يرتكز على نحو جوهري على تحسين قرارات الحاضر. فلنحاول دائما أن يكون واقعنا خيرا وطيبا وصحيحا حتى نأمل بمجيء غد يكون خيرا منه وأسعد، ولنا عودة إلى هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحلقة السادسة من برنامج البناء العقلي في القرآن الكريم. كنت تحدثت في الحلقة الماضية عن تأسيس القرآن الكريم بالعقلية المستقبلية لدى المسلم، وذكرت أن هناك مئات الآيات القرآنية التي توجه وعي المسلم نحو الاهتمام بما سيستقبل من أيام، ووعدت بإكمال الحديث عن ذلك في هذه الحلقة. الحقيقة أيها الإخوة أن طبيعة التدين الحق تجعل من الإنسان المسلم شخصا مستقبليا من الطراز الأول، حيث تجده يضبط إيقاع حياته في كل أحوال يقظته وفق ما يعتقد أنه ينجيه في الآخر، وهذا يجعل نظره دائما مشدودا نحو المستقبل، كما يجعل قدرته على التضحية بشيء من الحاضر والعاجل أمرا مألوفا ميسورا. لكن لا يخفى أن قسما كبيرا من المسلمين هو منقوص الالتزام، التزامه فيه نقص، عنده شوائب أخلاقية، عنده شوائب سلوكية، يقصر في بعض الواجبات، يقع في بعض المحرمات. فقسم يعني كبير من المسلمين هو على هذه الشاكلة، كما أن قسما من الملتزمين التزاما جيدا لم يستطيعوا تعميم مسألة المستقبلية على أمورهم وشؤونهم الدنيوية، يعني هم في حرصهم على آخرتهم جيدون، لكن في حرصهم على أعمالهم في المجيء إلى أعمالهم في الوقت المحدد، في وفائهم بمواعيدهم، في تطويرهم ونظرتهم التطويرية لأعمالهم، يعني هم مقصرون في هذا الأمر. طبعا الحصيلة لكل ذلك هي ضعف الاهتمام بالمستقبل. ومع أننا نشهد اليوم تقدما مضطردا في هذا الشأن، إلا أن هناك شرائح واسعة من المسلمين تحول بينهم وبين الرؤية المستقبلية، تحول بينهم وبينها الأمية والظروف الصعبة التي يعيشون فيها. أيها الإخوة الكرام، قبل أن يشرع الواحد منا في التخطيط لمستقبله، عليه أن يفكر في مصير القرارات التي اتخذها منذ سنوات، بمعنى أننا قد لا نكون في حاجة إلى رسم المزيد من الخطط وبلورة المزيد من القرارات، وإنما تكون حاجتنا الحقيقية إلى أن نفكر لماذا لم يتم تنفيذ القرارات الماضية. يعني أنت اتخذت قرارا بالإقلاع عن التدخين، طيب ماذا صار بهذا القرار؟ أنت قررت قبل 5 سنوات أن تقرأ كل يوم ساعة على الأقل، ما الذي جرى لهذا القرار؟ وقد عبر عن هذا المعنى أحد أساتذة علم الإدارة الكبار، حيث قال: ليس المهم ما سنتخذه من قرارات من أجل المستقبل، لكن المهم أن نفكر في مستقبل القرارات الحالية. القرارات الحالية التي اتخذناها والقرارات الماضية، ما مستقبلها؟ هل ندمنا عليها؟ هل تراجعنا عنها؟ يعني هل نفذناها؟ ما شأنها؟ لابد من القول أيها الإخوة أنه لابد من أن نعتمد في مسألة تطلعنا إلى المستقبل أسلوب التدرج والتقدم خطوة خطوة، وهذا ما تعلمنا إياه العبادات في الإسلام. فالمسلم يضيف إلى رصيده من الحسنات في كل يوم شيئا عن طريق التقرب إلى الله تعالى، ويظل على ذلك منذ سن التكليف إلى أن يلقى ربه. يعني كل يوم هو من خلال صدقة، من خلال الصلاة، من خلال الذكر، من خلال مجاهدة النفس، يضيف إلى رصيد حسناته. هو بناء للمستقبل وبناء للفوز برضوان الله تعالى على مدة بعيدة وطويلة جدا وبشكل هادئ ومتدرج. ونحن اليوم نريد أن يتخلص المسلم من أوهام الطفرة وضربة الحظ والتحسن المفاجئ في الظروف والأحوال والمعطيات. والحقيقة أن كل واحد منا واجه في حياته أشخاصا كثيرين يحملون الكثير من الأحلام الوردية مع القليل جدا من العمل الجيد والمثابرة الملائمة. وتأتي أيام وتذهب سنوات وهم غارقون في أحلامهم الجميلة دون أن يتحقق شيء مما يتوهمونه. وهذه الحالة تدعو إلى الإشفاق على أصحابها الواقعين فيها والمتلبسين بها. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا تورد يا سعد الإبل. نحن في حاجة إلى الإيمان بأهمية العمل التراكمي مهما كان ضئيلا، حيث نشعر آنذاك بتداخل الحاضر مع المستقبل على نحو متدرج، حتى إننا لا نشعر بوجود فارق بينهما. إننا كلما حسنا درجة الالتزام لدينا بتعاليم الشريعة السمحة وحسنا أداءنا وعلاقاتنا، اجتاحنا شعور بالثقة بأننا نتقدم، وصرنا قادرين على تخمين وقت لحدوث الأشياء الجميلة التي يعني نسعد بالحصول عليها. إن المستقبل غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع أحد على مستوى التفاصيل الحدس بما سيحدث ويقع، لكن سنن الله تعالى في الخلق تمنحنا دائما المؤشرات لما سيقع على وجه الإجمال. وأتصور أن علينا ألا نركز كثيرا على التنبؤ في استشفاف المستقبل، وإنما علينا أن نتعامل مع المستقبل من خلال الإدراك الجيد لحقيقة ما نقدمه في تشكيل ذلك المستقبل. وحينئذ تتردد رؤيتنا بإذن الله تعالى للمستقبل بين اليقين والظن القوي، عوضا عن التردد وبين الظن وبين الوهم. أيها الإخوة المستمعون، أثبت ما لا يحصى من التجارب أن إخفاق كثير من الناس في الوصول إلى ما يحبون الحصول عليه لا يعود إلى ضعف في قدراتهم أو إمكاناتهم، ولا يعود إلى سوء الظروف التي يحيون فيها، وإنما يعود على نحو جوهري إلى أنهم يتصرفون بعفوية كاملة ويتعاملون مع المستقبل بفوضى تامة. فهم لا يعرفون ماذا يريدون، ولديهم دائما نوع من الخوف من الالتزام بشيء محدد أو بأهداف محددة، خشية أن يضطرهم ذلك إلى تغيير بعض أنماط معيشتهم. كما أنهم لا يلزمون أنفسهم بالعمل ساعات محددة في اليوم أو الأسبوع أو الشهر، وهذا شيء يدعو إلى الأسف. الحقيقة أيها الإخوان أن الواحد منا إذا عجز عن تخطيط حياته الشخصية واستشراف مستقبله فإنه بذلك لا يكون في موقف محايد، وإنما يكون في منزلة الذي يخطط للفشل والإخفاق. وفي المقابل فإن الواحد منا بمجرد البدء بوضع خطة للمستقبل فإنه يبدأ بقطف ثمراتها من خلال ما ينمو لديه من حساسية خاصة نحو الوقوع في الخطأ وهدر الموارد، ونحو الإهمال، والذي يشكل العدو اللدود لإنجاز أشياء جيدة في الحاضر والمستقبل. الإهمال أيها الإخوان هو أكبر عدو للإنجاز، والإنسان المهمل لا يمكن أبدا أن يكون شخصا منجزا، والإنسان المنجز دائما هو شخص عوفي من بلاء الإهمال. إن كثيرا من العظماء والرجال الأفذاذ يشعرون أنهم مدينون في نجاحهم وتفوقهم الباهر، مدينون إلى إلزامهم أنفسهم بخطط واضحة للعمل والأداء، لأن ذلك الإلزام والالتزام بالخطط يساعد المرء على ترشيد سلوكاته الحاضرة ويقلل من حجم تضييع الوقت، كما أنه أيضا يتيح لهم في الوقت نفسه تقدير ما يمكن أن ينجزوه في العام الواحد. إن القرآن الكريم يرشدنا إلى أن جزءا مهما من تخطيط حياتنا يجب أن يتوجه إلى تحسين أخلاقنا وعاداتنا وسلوكاتنا وعلاقاتنا، وذلك من نحو الإخلاص والصدق والصبر والمثابرة والتعاون والانفتاح والأمانة والتعاطف والتسامح والرحمة والإنصاف والعدل والسيطرة على العواطف والنقد الذاتي والقدرة على المراجعة واحترام الوقت والحلم والأنات والشجاعة الأدبية وما شاكل ذلك. يقول سبحانه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ويقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ويقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا في الأمر كله وأن يوفقنا لما هو خير وأبقى، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.